ورد في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، شاب نشأ في طاعة الله. السؤال: هل هذا الشاب بدأ بفعل الطاعات وصلحت حاله منذ التمييز أم البلوغ أم الرشد؟ الجواب: من المعلوم أن الشخص لا يكون مكلفا يجري عليه قلم التكليف إلا إذا وجدت فيه علامة من علامات البلوغ. فبالنسبة للرجال نبات، يعني بالنسبة للرجل نبات شعر خشن في القبل، بلوغ 15 سنة، احتلام. هذه الأمور الثلاثة مشتركة بين الرجل وبين المرأة، فإذا وجدت علامة من هذه العلامات الثلاث جرى عليه قلم التكليف وعدت له حسناته وسيئاته، والمرأة تزيد على هذا بحصول الحيض، فإذا حاضت الحيض علامة من علامات البلوغ لها، وبناء على ذلك كله فالعبد يحرص بقدر استطاعته أن يكون متعلما لما يريد أن يعمل به، لأن بعض الناس يحب العمل لكنه جاهل فيتعلم، لأن علوم الشريعة صنفان: الصنف الأول فرض عين، والصنف الثاني فرض كفاية. ففرض العين هذا واجب على كل مكلف أن يتعلم ما أوجب الله عليه. والحكومة في هذه البلاد جزاها الله خيرا أحسنت في وضع هذا الأمر في مناهج التعليم، في مناهج التعليم بدءا من التعليم الابتدائي ثم المتوسط ثم الثانوي، وهكذا في الدراسات العالية، وهكذا في الدراسات العليا. فإذا انتظم الشخص في هذه المراحل فإنه يتحصل على خير كثير من العلم. والصنف الثاني فرض الكفاية، وفرض الكفاية هذا هو أن يتعلم الشخص من حتى يكون قاضيا أو يكون مفتيا أو يكون داعية إلى هذا الدين أو يكون معلما، فهذا من فروض الكفايات. فإذا حصل عدد يكفي لأداء فرض الكفاية فإن الذين لم يدخلوا في فرض الكفاية ليس عليهم إثم. أما فرض العين فإنه واجب على كل مكلف، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم.